يعني هتستروا؟ طبعا، والمية تكدب الغطاس كده. طيب ممكن يا جماعة نعمل بروفة على ايه؟ على الدروس اللي اتعلمتوها امبارح. يا سيدي انت لسه فاكر؟ الله الله الله الله الله، يعني ما انتوش فاكرين؟ مش بيقولوا في المثل تبقى تعلم في المتبلم يصبح ناس؟ الله أكبر، يعني ناسيين؟ طبعا، مش كنا امبارح مبلمين؟ ليه بس يا اخوانا، ليه يا عالم؟ هو أنا امبارح كنت بتكلم هيروغليفي؟ لا لا لا لا لا لا، كنت بتتكلم سويسري. ايه؟ أيوة، انت تعرف سويسري يا أنديل؟ أمال لبلب يا أخويا تهوى، اللي ما بتعرف تتكلم عربي هتعرف تتكلم سويسري ولا هيروغليفي؟ بيني وبينك أصل اللغة العربية دي مقفلة قوي. لا ده انت يا سيفانوس اللي دماغك مقفلة قوي. ازاي يا لفندي؟ ده لسه دماغه مفتوحة في عركة امبارح. يستاهل. الله، مفتوحة في عركة امبارح ليه؟ من يوم ما اتعلم جدول الضرب وهو نازل ضرب في العيال. بس اسمعوا، انا سامع حس صوت جاي من برا. ده لازم المفتش. باين عليه جاي متخفي. قلت بس بزياده بقى، ما فيش ولا كلمه. انقتلنا. نهاركم سعيد يا جماعه. اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا يا تلاميذ. أيوة. قيام. يا سلام على الذوق والتربيه. اتفضلوا اقعدوا. ما يصحش امال اقعدوا، والله ما انتوا قاعدين. الله اما يقول لنا لفندي. قول لهم يقعدوا يا سيدي، ما فيش لزوم للشغلانه دي. حاضر حاضر حاضر يا فندم. جلوس. اهو كده حرام الوظاويز اللي زيهم يفضلوا متذنبين كده. تسمح لي سيادتك يعني اكمل الدرس؟ ومن اخو اكمل وهو كذلك يا معلم قنديل. ايوه يا فندم. تعرف اخوات كان الصبيان ولا البنات؟ الله يخص عليك، الله يخيبك. اترزع. ومنت يا اسطفانوس افند، تقدر تقول لي ما هو حاصل ضرب 3-1؟ يا خبر اسود، دول يعدمون العافيه. يا دي المصيبه فيكم. اقعد. الرب انت يا نجفه. أفندم يا الدلعادي. تعرفي يا حلوة تقولي لي جملة المنادى فيها منصوب بالفتحة؟ يا سلام، دي سهلة قوي. طيب يا اختي قولي. يما القمر على الباب تربت تربت نور أنا ديلو. يما أرد الباب وأنا ديلو. يما القمر. الله الله الله, الله. الله يخيبك الله يخيبك. اتفضلي عودي اتفضلي عودي. يا نهارنا زي بعض يا دجالة يا ناس. لا مؤاخذة يا فندم، أصل التلامذة يعني ولا مؤاخذة يعني يحبوا الهزار شوي. فعلا فعلا، دول باين عليهم دمهم خفيف قوي. على كل حال يعني لو حبيت سيادتك تشوف الكراريس. كراريس أو مال يا أخويا أو مال؟ هما فين الكراريس؟ ايوه يا تلاميذ، كل واحد يطلع الكراريس اللي عنده اوام. حاضر، ادي الكراريس. اهدي، انت ما طلعتش كراريسك ليه يا انديل؟ مش بطلع، انا حر. الله، ليه بس يا سيدي؟ مش لما اشوف قبله بسلامته بيلم الكراريس ليه؟ لا اله الا الله، علشان يصححهم. طبعا اصححهم. حلو يا الله. امال ايه سيادتك يعني امرت بلم الكراريس ليه؟ عشان الف فيهم البضاعه. بضاعه ليه؟ هو سيادتك يعني مش المفتش؟ لا يا اخويا، انا البقال. برضو الفقره ديت كان فيها 4 غلطات، وبرضو اللي بيجاوب عليهم اجابه صحيحه بيكسب 5 جنيه. اتفضل. هاشم مسعود سلام عيد، معهد رعايه التجاري، السكرتيره بالاوضه، غطى الاوضه

صبر قلبي فرغ وغير الصبر يا ستي. ما بعت وقال لنا انه هايص في لندن ورجع على باريس ونازل فسح وفرجة هناك ومبسوط على الاخر. ما شفتش ابني سنتين بحالهم؟ هانت. هو العمر فيه كام سنة؟ هو لسه بدري. بدري من عمرك. ربنا يخليكي وتفرحي بيه كده لما يرجع ومعاه شهادات عالية تنفذه في الصخر. وحشني قوي يا علي. صبر. طيب كان مالي علينا البيت، شفت وحدنا ازاي. وهو يعني لما يرجع هيفضل ويانا؟ أمال هيروح فين تاني؟ إيه إيه يتجوز. يا ريت نفرح بيه يا علي. بإذن الله هتفرحي بيه وتشيلي عياله كمان. هو أنا لو عارفة أنه هيغيب كده على طول كنت وافقت على سفره. أهو ربنا أكرمه وسافر. إلا ضحكتم عليا وقلتم هيجوا كل سنة في الأجازات. كده مش كده؟ كده أبيض. مش مسامحاك. أمال لو كانت كدبة من إياهم بقى كنت عملت إيه؟ هتكوني هكتر من كده. هما البني آدمين بس اللي بيكذبهم، دي الدول الكبيرة بتكذب كمان. هم الإنجليز اهو دخلوا مصر وقالوا طالعين، طلعوا أبدا. أهي دي الكذبة الحياني. والله الشرف أغلى من الدنيا كلها. عندنا احنا بس يا ست الكل. ايه تفرج. زمان الجميل جاز وصير المعادة شرف تمام الجميل جاز وصير المعادة تمام الجميل انجاز وصير المعهد شرف تمام الجميل انجاز وصير المعهد شرف